فهنا يعني اتق الله ما استطاع يعني في الترجيح إن إذا كان عالما يعمل إيه بما يعني ظن أن قرائنه أقوى وكذا لكن هذا في القليل يعني الغالب يعني يكون الاشتباه أو الاختلاف هو ما بين الوجوب والندب أو ما بين التحريم والكراهة فيكون اتقاء الشبهات يحرص على فعل ما يشك في وجوبه أو عدمه وعلى ترك ما يشك في تحريمه أو عدمه لكن اتقاء الشبهة كما ذكرنا هو من يعني من المستحبات يعني لا يجب عليه اتقاء كل شبهة وكذا حتى لا يقع في الحرج يعني لأنه يعني لكن يتقي الله ما استطاع واتقاء الشبهة أفضل إذا كان في اثنين علماء نعم هو طبعا بالنسبة للعامي الترجيح يكون بأن يأخذ بقول من هو أوثق عنده إما لكثرة العدد أو لمزيد العلم والورع والتقوى وكذا فإذا كان مثلا بالنسبة للعامي الترجيح عنده بين المفتين كما أن ترجيح العالم يعني بين الأدلة يعني العالم مثلا ينظر في أدلة الشرع وكذا وكيف يفهمها وكيف يوثق بينها وبالنسبة للمقلد فيقارن بين المفتين فدائما إذا رأى مثلا رأيا قد شذ به مثلا عالم وانفرد به مثلا ورأى أكثر أهل العلم منهم يعني أكثر منه عددا وأكثر منه علما وأكثر منه تقوى يعني قد قالوا بخلافه وكذا هو الترجيح عنده أنه إيه قول هؤلاء يعني أصوب وأولى بالاتباع أو كذا يعني لكن مرات يحصل عنده أن الذين اختلفوا كلاهما على نفس الدرجة يعني من الثقة والعلم والورع عنده فيلتبس عليه الأمر يعني واحد قال استفتق البقاء فهنا نعم الله يحفظكم بارك الله فيكم طيب قال معنى البيع الأول طبعا بالنسبة لبقية الحديث يعني والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يوقعه يعني ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لمسألة اتقاء الشبهات يعني أن الملوك وكذا في العادة يكون مثلا عنده إيه مثلا زي الأرض التي له أو كذا ثم يكون هناك حمى يعني أرض إيه حدود معينة لا ينبغي الاقتراب منها لأنه إيه إذا دخل في هذه في الحمى يوشك أنه هو إذا دخل يرعى بغنمه مثلا على الحدود مباشرة التي بينه وبين أرض الملك مثلا فالغنم إذا نبت منها شيء تدخل في الإيه في أرض الملك يعني فترعى فيها فيستحق العقوب فالعاقل يعني مثلا من الرعاة أو كذا يرعى بعيدا يعني إذا كان مثلا أرض الملك فيترك مثلا إيه مسافة ميل ولا نصف ميل ولا كذا بينه وبين أرض الملك بحكم إن غنمه لو يعني تخطت إيه الحدود التي هي فيها ستدخل في الحمى فيرجعها مرة تانية لكن لا تدخل في أرض الإيه يعني لا تواقع المحظور وإن تدخل يعني كأن في عندنا دائرة المحظور دائرة المحرم البين وفي دائرة المشتبهات وبعدها الحلال يعني فهنا التشبيه يعني أن الأصل من المؤمن ينبغي أن يكون هو في دائرة الحلال بحيث لما يضعف شوية أو يزل أو كذا يجي داخل في دائرة الشبهات المكروهات وبعدين يرجع تاني لدائرة الحلال البين فيكون يعني الأساس أنه هو يعني عايش في دائرة الحلال البين يعني ولما يضعف شوية يدخل في إيه في دائرة الشبهات والمكروهات ويرجع تاني إلى دائرة الحلال البين لكن لو هو يعني داخل إقامته الأساسية في دائرة الشبهات والمكروهات وكذا أي ضعف له يجي داخل في الحرام البين على طول يعني فدائما يخلي سياج يعني أو كذا يفصل بينه وبين المحرم البين قال معنى البيع قال البيع معناه لغة مطلق المبادلة معناه لغة مطلق المبادلة أي مبادلة شيء بشيء في اللغة يصدق عليه أنه بيع ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة يعني العرب يقولون باع وبتاع